قال: فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هذا في أعلام الموقعين لابن القيم الجزء الأول صفحة 53. قال: وانظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم أيضا الجزء الثاني صفحة 353. قال: وأما معنى الآية فأخبر الله تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله، يعني كل الرسل، كل من أرسله الله عز وجل فهو يدعو المرسل إليهم إلى عبادة الله وحده، وينهى عن عبادة ما سواه. فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام. فنوح كان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أبينا آدم، فآدم أول الأنبياء، لأن النبي هو من أوحى الله إليه، من أوحى الله إليه وخاطبه فهو نبي، فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، فأول رسول أرسل إلى قوم مخالفين هو نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حدث الشرك في قومه لأن من بابين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما ثبت في صحيح البخاري، لم يخالفوا، وإنما الوحي الذي أوحي إلى آدم هو التذكير بهذا التوحيد والتثبيت عليه، فإنه لم يكن في ذريته مخالف. من آدم إلى نوح 10 قرون لم يكن في هذه القرون أحد يشرك بالله تعالى، وإنما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في محبتهم، وذلك كما ذكر الله عز وجل في سورة نوح عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال العلماء: هؤلاء أسماء رجال، أو هؤلاء رجال صالحون ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومه، فأوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى أماكنهم تماثيل، حتى إذا رأيتم تماثيلهم كان أنشط لكم على عبادة الله تعالى. لم يقل لهم الشيطان تعبدون هذه التماثيل، لا، وإنما هذه للذكرى، التصاوير هذه لتتذكروا الله في إذا رأيتموها، فيكون أنشط لكم على العبادة. فاستحسنوا هذه الفكرة بقصد يعني حسن، لكن العمل غير مشروع، فنصبوا إلى قبورهم وإلى أماكنهم تماثيل، عكفوا على القبور من حزنهم عليهم، يعني حزنوا حزنا شديدا، والحزن الشديد نقطة ضعف، الشيطان ينفذ من نقاط الضعف، ينفذ على الإنسان من نقاط الضعف، فإما أن يكون ضعفه عن طريق الحب الشديد، المبالغة في الحب والغلو في الحب، أو يكون عن طريق الحزن الشديد، فالشيطان ينفذ من هذه الطرق لأنها نقاط ضعف، فنفذ إلى هؤلاء بحسن نية، يعني قال إن هؤلاء قوم وأنتم حزنتم عليهم فيخفف من حزنكم، صوروا لهم صور للذكرى حتى تتذكروهم وتذكروا عبادة الله عز وجل، كما يفعل الشيطان الآن في المصورين، تصاوير للذكرى، نسوا أن التذكير والذكرى إنما هو كتاب الله صاد والقرآن ذي الذكر، فالقرآن هو الذكر، من ضيع القرآن فقد ضيع ذكره، أما الصور فهذه قد تكون وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها كما حصل في قوم نوح. مات هذا الجيل وجاء أجيال بعدهم ونسي السبب الذي وضعت من أجله هذه الصور، فجاء الشيطان واستغل هذا النسيان وقال إن هذه الصور ما وضعت إلا لأنها فيها بركة وتعبد وتؤثر فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا إلى هؤلاء المشركين ينذرهم عن عبادة هذه الأصنام هذه الصور، فأول الرسل نوح، يعني أول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح، ولا ينافي أن يكون أول الأنبياء آدم، لأن آدم لم يرسل إلى قوم مخالفين، وإنما رسالته هي تجديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذريته، لأنه أوحي إليه وهو أول من يدعو إلى ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان في ذريته ومن بعده من يخالف. أي نعم. وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده ولا رسول. نوح عليه السلام دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام، ولما لم يستجب له قومه أرسل الله عليهم الطوفان فعم الأرض كلها ودفن هذه الأصنام، انتهت. جاء عمرو بن لحي ومن بعده وأوحى إليه الشيطان أن في سيف جدة أصناما معدة هي لهذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال فائت سيف جدة تجد أصناما معدة أدعو إليها العرب تجب. فقام عمرو بن لحي ودعا العرب إليها وأجيب لهذه الأصنام، وعادت عبادة الأصنام، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حطمها عام الفتح، فهذا إذان بأنه لا قوام لها بعد ذلك، وليس معنى ذلك أن الشرك لا يحدث، يحدث، لكن لا تجمع أمته صلى الله عليه وسلم على الشرك كما أجمعت الأمم السالفة واحتاجوا إلى رسول. ما دام أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على الشرك فإن رسالته مستمرة حجته الرسالة قائمة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة. فالحمد لله والشكر على منته. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ يعني هؤلاء المشركين عبدوا غير الله باختيارهم، عبدوا غير الله باختيارهم، والاختيار هو مناط، يعني مناط التكليف، الاختيار مناط التكليف، فمن أعطاه الله عقلا واختيارا رتب على هذه العطية الثواب والعقاب. فإذا اختار الشرك، اختار دين أبي جهل والعياذ بالله، فإنه يتحمل مسؤولية اختياره. أما إن تبرأ من دين أبي جهل واختار دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبادة الله وحده، فبهذا يستحق ثواب الله وهو الجنة. هؤلاء المشركون ألغوا اختيارهم، يعني أسقطوا ألغوا اختيارهم واحتجوا بالقدر بمشيئة الله الكونية، فقالوا لو شاء الله ما عبدناه. هم من ناحية طبعا لو شاء الله قدرا ما عبدوه، لكن لا حجة لهم في مشيئة الله القدرية، لأن الله أعطاهم اختيارا وعقلا، فألغوا عقلهم وألغوا اختيارهم، بل اختاروا ما يغضب الله عز وجل واحتجوا على الله بقدره، مثل حجة إبليس فبما أغويتني، وهو الذي أبى أن يسجد، أبى أن يطيع أمر الله عز وجل. قال فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، يعني الله سبحانه وتعالى ليش قلنا لما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء قلنا تكذبون؟ لأن مشيئة الله الشرعية لا تأذن لهم بأن يعبدوا غير الله، وأما احتجاجهم بالقدر فلا حجة لهم به، لأن القدر لا يحتج به على المعصية، يحتج به على المصيبة التي لا إرادة لك فيها، المصيبة التي لا اختيار لك فيها، أنت معذور. نعم، لكن المعصية التي لك فيها اختيار وإرادة لست معذورا ولا حجة لك في إقدار الله لك عليها. نعم. قال فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، من ذلك الإشارة إلى المعصية إلى الشرك، مكنهم الله من الشرك قدرا كونيا، فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الشيخ قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فتدبر الآية التي قبلها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل، العمل بالقلب والجوارح. نعم، انتهى ما أورده من تفسير هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة ما ظلمهم الله عز وجل، لأنهم اختاروا الضلالة بمحض اختيارهم وبمحض مشيئتهم. فما دام أنهم اختاروا الضلالة وأن الله مكنهم أن يجتنبوا الضلالة فلم يجتنبوها، فإنهم بذلك قد قامت عليهم الحجة واستحقوا العقوبة. فهل من استفسار أو عن شيء أشكل في تفسير هذه الآية؟ نعم، الفرق بينه أي الأنبياء والرسل، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكل من الأنبياء والرسل الله يوحي إليهم، لكن الأنبياء يوحى إليهم بشرع، يوحى إليهم بشرع طبعا وإن كانوا مكلفين بتبليغه، لكن لم يرسلوا إلى قوم مخالفين. فالنبي من حيث البناء اللغوي نقول نبي ونبوة ومنبي، المنبي هو الله، والنبي من نبأه الله، والنبوة هو ما أوحاه الله إليه من وحيه من كلامه. نعم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه ثلاثة: نبي ونبوة، نبي ونبوة، وإيش الثالث؟ ومنبي، هو الله، منبي ونبي ونبوة. قالت: من نبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه ثلاثة يعني أقول يعني في تعريف النبي يرتكز على هذه الثلاثة المحاور: منبي ونبي ونبوة. أما الرسول فهو مرسل ورسول ورسالة، نزيد رابع ما هو؟ مرسل إليه، مرسل إليه. والفرق الجوهري بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي عليه الصلاة والسلام أو الرسل جميعا فهو وإن كان مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتبليغ يعني ما أمر بتبليغه، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. فأول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح، وأول الأنبياء هو آدم، ولا تعارض بينهما، قدر مشترك وبينهما قدر فارق. فالقدر الفارق بين الرسول والنبي أن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، وأما النبي فلم يرسل إلى قوم مخالفين. أي نعم، هذا القدر الفارق. والقدر الجامع بينهما أن كل من النبي وكل من الرسول أوحي إليه. نعم، فالنبي مرسل بالإرسال العام، والرسول مرسل بالإرسال الخاص إلى قوم مخالفين. لأنه إن شاء الله وضح يعني إن شاء الله. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم يا شيخ. أه؟ ما سمعتك. أنا أي المخالفة من خالف التوحيد، من أشرك الشرك. أه؟ الشرك. لا لا، ما هو بالإجماع على الشرك، لا قد لا يكون الإجماع على الشرك، لأن نوح من قومه وليس مشركا، أوحى الله إليه أن ينذر قومه حينما أشركوا. ما هو بالإجماع على الشرك. نعم أنت تريد معنى جيد، لكن يحتاج إلى استخلاص بعبارة. أي نعم، يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على الشرك، هذا صحيح، هذا الذي تقصد. أما أمم الرسل السابقين فإنهم قد يجمعون على الشرك، كما أجمع قوم نوح ما عدا نوح، ولهذا أغرقهم الله عز وجل غرقا عاما، أغرقهم ولم ينجو إلا من ركب السفينة مع نوح عليه السلام آمن به، فأهلكهم الله بسنة بعامة لأنهم أجمعوا. ولهذا يقول الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كثر الخبث قد يرسل الله العقوبة على الخبيث وعلى الطيب، إذا كثر الخبث، ويبعثون على قدر نياتهم. نعم، فنسأل الله السلامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ما الحرك؟ جيد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، لا تجمع على ضلالة، لكن يحدث فيها الضلالة، يحدث فيها الشرك. أي نعم. وعليكم السلام. اقرب اقرب اقرب اقرب عشان اسمع. اياك الله يعافيك. ايات الميزة كما وصفهم الله عز وجل انهم اولو العزم، وهم خمسة، انهم اولو العزم. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، فأعلاهم وأكملهم أولو العزم، وأكمل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرب اقرب اقرب، ما عليش اقرب، أنا أبغاك. ليش هذه؟ ليش كلها؟ يكفي واحد. هذه كثر الزوجات اللي عندي. لا يا شيخ، لا لا، هذا ما يصلح، ترجل كسلة. الشيخ الثاني بسؤال الثاني، لما تفضلت بأن من بعد سيدنا نوح عليه السلام أغرق الجميع، يعني قوم نوح أغرقهم الله عز وجل. نعم، إلا من نجا مع نوح في السفينة. الله نعم. لكن أنا سؤال الحين، في أنبياء كانوا تقريبا مع 3,000 أو 4,000 ما مذكورين، فهل كانوا قبل هذه السفينة أو بعد الناس اللي أغرقوا فيها أو كيف يعني؟ على كل حال الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فليس كل الأنبياء يعني نعلمهم، الله بعث رسل، لكن أول الرسل إلى قوم مخالفين نوح، وختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده ولا رسول. والأنبياء كثر، نعم، والرسل كثر، مذكور بعضهم وبعضهم لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نعم، حياك الله. مرحبا. اقرب الله يرضى عليك، اقرب. انا ما ودي. نعم، بالنسبة لشرع الأنبياء عليهم السلام، نعم، هل هم يتبعون شرع من سبقهم من الرسل أم قد يكون الوحي إليهم؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، نعم، وديننا واحد. أولاد العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم يعني متعددات، مثل اللي يعدد الزوجات يعني وفق الشرع، فأولاده من كل زوجة مثلا جملة، هذولا أولاد علات يقال لهم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرسل وشرائعهم كأولاد العلات، قال أصل الأصل واحد وهو التوحيد، جميع الرسل أصلهم يدعون إلى التوحيد، لكن شرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة. والله من حكمة الله عز وجل أنه شرع لكل أمة ما يناسبها في الحال والمآل والزمان، فقد يناسب أمة موسى ما لا يناسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا دخل الناسخ والمنسوخ، أي نعم، ويعني الله نسخ التوراة ونسخ الإنجيل بالقرآن الكريم، ويعني نسخت أمور ومحرمة على من قبلنا وحلت لنا شريعة خاصة، لكل نبي شريعة خاصة به وبقومه، أي نعم. فيقصد بالأمهات النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع، والأمهات مختلفات، أبونا واحد يقصد به التوحيد، أصل الرسل أصل ما جاءت به الرسل هو التوحيد، فأصلهم واحد ودينهم واحد هو الإسلام، لكن الشرائع مختلفة. نعم يا شيخ. عليكم السلام. نعم، واحد يحصل له وساوس في العقيدة وهو يدافعها، كونه يدافعها هذه علامة صحة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن يعني نتحدث أو تحدثنا أنفسنا بأشياء نود لو أن أحدنا يخر من السماء ولا يتفوه بها، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا الأخ الذي يحصل له وساوس في العقيدة ينبغي أن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، ظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قد تحدث هذه الوساوس بسبب أن الإنسان يغفل عن ذكر الله، ويغفل عن ذكر حكمته، ويغفل عن حسن الظن بالله عز وجل، ويغفل عن الحكمة من خلقه سبحانه وتعالى للحياة والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يغفل عن كون الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض لبلاوي، إما منعم وهذه بلوى وحق الله عليه أن يشكر النعمة، وإما معرض إلى مصائب وهذه بلوى وحق الله عليه التعبد أن يصبر لله، وإما المسألة الثالثة أن يكون مذنبا مخطئا معرض للخطيئة، وحق الله عليه أن يتوب وأن يرجع، وهذه الثلاث ملازمة للإنسان جميعا، لكن بعضها أحيانا يكون أغلب من بعض، وإلا الإنسان لا ينفك عن الثلاث، إما منعم وكلنا منعم ولله الحمد ولله علينا حق أن نشكره، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإما مبتلى بمصائب، وأعظم هذه المصائب أننا أخرجنا من الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو كما يقول ابن القيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهذه الحياة بلوى، يعني أعظم البلاوي وأعظم المصائب هو يعني إخراجنا من الجنة وتسليط العدو، لكن مع هذا فالله سبحانه وتعالى أسعف خلقه بالرسل وبالوحي فيعني من اتبع ذكر الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن الذكر يعني يشقى ويضل والعياذ بالله. وإما مخطئ ومذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما هو بالعيب أنك تخطي، العيب أنك تخطي ولا تتوب، يعني ما في أحد ما يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس عيبا أنك يعني تقارف الذنب أو تخطي أو كذا، لكن العيب هو أنك تتمادى ولا ترجع ولا تتوب. أي نعم. فهذا الذي تأتيه الوساوس يغفل عن مثل هذه المعاني، فيضيق الشيطان صدره ويقنطه من رحمة الله، أو يشك في حكمة الله لكن عليه بأن يدرس صفات الله وأسماءه الحسنى، يزول عنه الوسواس بإذن الله. اللهم صل على رسول الله. لحظة اصبروا علي شوي. خلص سؤال. نعم. أي نعم. احتجوا بالمشيئة الكونية ويعني شطبوا على المشيئة الشرعية. مخير مسير معا، مسير مخير معا، هذه مغالطة. يجيك يقول هل الإنسان مخير ولا مسير، بيك تقول واحد منهم، هو لا ما تقول واحد منهم، تقول هو مخير ومسير في آن واحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم في شيء؟ بسم الله. طيب أبدأ نعم. كله حنا قلنا عرفنا، قلنا كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والرسل فضل الله بعضهم على بعض، وأولو العزم من الرسل كلهم رسل، كلهم أرسلوا إلى قوم مخالفين، نوح وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد، كلهم كل منهم أرسل إلى قوم مخالفين. نعم. وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر الأصنام، وهذا إشارة إلى أنه لا عودة لها، بمعنى أن أمته لا تجمع على الشرك، لكن يحدث فيها الشرك. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. كيف أي كيف نفسر، كيف نفسر ابتلاء الأطفال؟ أي نحن لا نحكم على الله عز وجل بعقولنا. الله حينما يعني يبتلي الأطفال، يظهر طفل معوق، يظهر طفل كسيح، يظهر طفل مثلا، لله في ذلك حكمة. نحن لا نفرض على الله ما تقتضيه عقولنا، بل مقتضى حسن ظننا بالله عز وجل الثقة به، وأنه لا يفعل فعلا إلا وهو الصواب، وضع الشيء في موضعه. لهذا تذكر يعني مناظرة أبي الحسن الأشعري لشيخه أبي علي الجبائي المعتزلي، ناظره في مسألة الصلاح والأصلح، أن الله سبحانه وتعالى نعم يعني إنما يفعل الأصلح، إن هو المعتزلة يقولون إن الله يفعل الأصلح لعبده. فأبو الحسن الأشعري سأل الجبائي في هذه المسألة ولم يجب، يعني ما أحسن الجواب. وصورة سؤاله في ثلاثة، قال ثلاثة: كافر ومؤمن وطفل، كلهم ماتوا. المؤمن مات وإلى الجنة، طبعا في منزلة يعني منزلة المؤمن، والكافر مات وإلى النار. لكن الطفل قال يعني مات وهو طفل، فلم ينل منزلة المؤمن، أو كان ممن قدر الله عز وجل أن يكون من أهل النار. قد يحتج الطفل ويقول يا ربي لما إذا كان الله ما يفعل إلا الأصلح للشخص، لما لم تحيني حتى يعني أبلغ يعني مبلغ ذا وأؤمن؟ فالله يقول له لو يعني أمددت لك بالحياة حتى تبلغ مبلغ الرجال لكنت كافرا. عندئذ حصل أن أبو علي الجبائي لم يحسن الجواب، ومن هنا شكك أبو الحسن الأشعري في عقيدة المعتزلة وفارق المعتزلة وتبرأ من عقيدتهم. والحاصل أننا يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن ما فعله وإن استنكرناه ما علينا إلا أن نثق بالله عز وجل ونؤمن به. لو ولدك الطفل الصغير يعني اعترض عليك في بعض ما تفعله وأنت أوسع عقلا منه، تقول له يا ولد تأدب، أنت لسه ما بلغت مبلغ حتى تفهم مغزى ما أفعل، لكن هو يكون يعني يتدخل فيما لا يعنيه ويكون يعني شقيا دائما يعارضك، ألا تضربه وتقول إنك تدخلت فيما لا يعنيك؟ ولله المثل الأعلى. هل نتهم الله في حكمه؟ حاشا وكلا، فلله المثل الأعلى، وهو الذي يضع الشيء في موضعه، ويجب أن نحسن الظن بالله. والله سبحانه وتعالى ما كان ليطلعنا على الغيب لأننا لسنا أهلا لذلك، لسنا آلهة، وإنما نحن فقراء عبيد لله عز وجل، ما علينا إلا أن نثق بالله عز وجل وأن نحسن الظن به ونسأله العفو والمغفرة. أرجو أني قاربت يعني بعض. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، هذه أحجية ما لكن جمع في عصمته كم؟ أي ما جمع أكثر منها. زوجات أبيك؟ أبو زوجتك؟ أي لا لا، أي يعني صورة المسألة كما فهمتها، يقول يعني رجل، هو أبوك ولا رجل؟ عمك أبو زوجتك. يقول أبو زوجته عنده 4 نسوة، أم زوجته محرمة مسلم بها، أي نعم، لكن بقية زوجاته لو طلقها فهل يجوز له أن يتزوجها مع ابنة يعني أي نعم مع ابنة عمه؟ نعم، قلت الجواب نعم. أي نعم، حياكم الله. أي ما الفرق؟ سؤال جيد. ما الفرق بين الأمن من مكر الله وحسن الظن بالله؟ فرق كبير جدا. الأمن من مكر الله تسترسل في المعاصي وتظن أن الله عز وجل لا يقدر عليك، فهذا هو الأمن من مكر الله. أما حسن الظن بالله فأنت تجتهد وتبذل وسعك وتستفرغ ما أعطاك الله عز وجل في مرضاته وتحسن الظن بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله يدخلنا الجنة بأعمالنا، وليست أعمالنا الصالحة تدخلنا الجنة، ليست أعمالنا الصالحة تدخلنا الجنة، لكن الله يدخلنا بأعمالنا الصالحة الجنة. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، أولا وفقك للعمل الصالح، ثانيا قبل منك هذا العمل الصالح وأدخلك به الجنة، فهذا هو حسن الظن بالله. أين أما إن يسترسل بالمعصية ثم يرى أن الله يدر عليه وينصره وهو عاصي فيغتر بهذا، هذا هو الأمن من مكر الله. هذا هو الأمن من مكر الله. هو يشوف أنه عاصي ومع ذلك يعني ما يشتهيه وما يبتغيه يأتيه، فيظن أن هذا من كرامته على الله، ويأمن مكر الله ويسترسل، والله يملي ولا يهمل سبحانه وتعالى، يكيد الكائد ولكن سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أين؟ واضح إن شاء الله. بعيد شوي. نعم تفضل. أنا في ناس هناك. أين؟ نعم. صبر. عليكم السلام. أكرمك الله. الله يمسيك ويخليك. الصلاة في الحرم ما أدري ألف صلاة. صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. نعم. والمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، فمسجده صلى الله عليه وسلم بتوسعته بزيادته لو بلغ صنعاء مثلا فهو مسجده، لكن المساجد الأخرى ليست بهذه المنزلة. نقول يعني الحرم، حرم المدينة، حرم المسجد النبوي ليس مثل ما خرج عن الحرم، فالمسألة مسألة نسبية، فنسبة الصلاة في داخل الحرم حرم المدينة إلى الصلاة فيما خرج عن حرم المدينة هي نسبة واحد إلى ألف. مسجد قباء أي، لكن المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء. مسجد قباء الصلاة بصلاة. مسجد قباء إيه نعم، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. أنا قصدي يا شيخ الألف صلاة. شوف الله يبارك فيك. ليس الصلاة في مسجد قباء مثل الصلاة في المسجد النبوي. صلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء لها فضل أفضل من غيره، كأنما أدى عمره. بعض أهل العلم يقول الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج. ولا شك أن الصلاة في داخل الحرم، حرم المسجد النبوي هذا، أفضل من الصلاة في خارج الحرم، بدليل، اسألوني عن الدليل، ما هو أتكلم بس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ما كان داخل الحرم، فإذا وجبت الصلاة دخل ليصلي داخل الحرم، فهذا دليل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليس معنى هذا أنها تساوي الصلاة في المسجد الحرام. لا، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وأما يعني الصلاة في الحرم فهي بالنسبة إلى الحل كنسبة واحد إلى مئة ألف أو إلى واحد إلى ألف بالنسبة لل يعني لحرم المدينة، والله أعلم. لا في واحد كان هناك أي من قبل جاري له حق لكن بس ما صار قدامي حتى أشوف. أي نعم. ها؟ رضعت ابني أربع سنوات. رضع زوجتك رضعت ابن أخيك وعمر ابني أربع سنوات. لا لا يعني هي أرضعت في وقت الرضاعة، هي كان عمر ابني أربع سنوات وظلت ترضع، يعني ظل الحليب مستمر. نعم فيه. وأرضعت ابن أخيك. نعم. خمس رضعات معلومات من مجاعة. نعم. على كل حال ما دام أنشز العظم وأنبت اللحم فهو يحرم، واللبن هذا سببه أنت. نعم. فأنت أبوه من الرضاعة. السلام يسأل الأخ الله حيك. يسأل أخوي يسأل. نعم بس أسألك سؤال، جاء من القصيم إلى المدينة، إيه جاء من القصيم إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى الطائف ومع ذلك يريد عمرة، فهل يحرم من أبيار علي أو يحرم من السيل؟ هذا سؤال الأخ. نعم جيد. أسألك سؤال على هذا السؤال: الذي حمله على السفر والمجيء هل هو العمرة أو الغرض في الطائف؟ إذا كان الذي حمله على المجيء والسفر من القصيم إلى المدينة هو العمرة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم بالعمرة. وإليك. نعم. لو في بنت ابن. لا، هذه تحتاج إلى حصر وراثة. تحتاج إلى حصر وراثة ومن؟ هل ترى بنت ابن؟ لا أدري. نعم. لا، أنا قلت ليس مثلها، ولكن هي أفضل من الصلاة في الحل. أيه. لا، المدينة المسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف. نفس النسبة يأخذها، يعني نفس النسبة حرم المدينة، أي نعم، بالنسبة إلى المسجد النبوي يأخذها، وحرم مكة بالنسبة للمسجد الحرام. نعم يا شيخ. نعم. تعال تعال هنا. أي نعم. والآن أنت جاي للمدينة، خلصت العمرة عن نفسك؟ خلصت العمرة عن نفسك. أيوة، أنت الآن جاي للمدينة تريد الرجوع، تحرم من أبيار علي، هذا سفر آخر. عن والدي أي عمرة عن والدك. نعم، إذا كان يصلي. تكرار العمرة لما تخرج من الحرم إلى التنعيم في سفرة واحدة، هذا يعني غير مشروع. حتى لو عمل عن والدي، حتى لو عن والدك مهما. نعم نعم، ما هم ميقات مسجد، هذا يسمى مسجد التنعيم، وليست عائشة، يعني صار مصادفة، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة فنزل عليها الحيض، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك. ولما فرغت من الحج، أهلت بالحج وفرغت من الحج، أرادت أن تأتي بعمرة بديل من تلك العمرة المفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ما ذكر لنا أنه أحرم مع أخته اكتفاء بما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. ها؟ ما قلت لا تصح، قلت الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة الخروج غير مشروع، لكن لو قال لبيك عمرة قلنا لزمتك، وإذا فعلها صحت. دقق في العبارات، بعض الناس يسمع كلام ويروي غير ما سمع، وهذه مشكلة. خالف في خروجه، خالف المشروع في خروجه، خالف المشروع في خروجه ثلاث مرات، ولكن ما دام أحرم بعمرة وقال لبيك عمرة لزمته، وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم، والله أعلم بالقبول. نعم، أنا ما أدري والله، كثرتم على. نعم نعم، أنا تبايعت وأنا واحد، قلت بعد يومين أعطيته فلوس، ما معي فلوس يعني ما انجهزة، بس بعد يومين قلت أبيع لي سيارتي أعطيه فلوس، بعد اليوم قلت أقلني، تفرقنا حنا على البيع. اي، بعد يومين، بعد يوم دق علي قلت أقلني من البيع، فأقالني علي ذنب. أنا ما دام أقالك الحمد لله، أقول ما دام أقالك جزاه الله خير، ادعو له، ادعو له. طيب، لو ما قالني، لو ما قالك لزمك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام تفرقتم على البيع لزمك البيع. على كل حال تذكر، لا تقول أنا على يعني، لكن ما معي المبلغ ما توفر. أي نعم، فإذا صبر عليك صبر، ما صبر أقالك الحمد لله، تخلصت منه ما عليك شيء. نعم، بسم الله. فهي والدتنا حادث. لا، إيه حادث. طيب، تحرم من أبيار علي وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر، تمكث هناك في الشقة حتى تنتهي وتطهر وتغتسل وتذهب للحرم على طول. أي نعم، ما فيها عطف. أي ما في جهنم، ما فيها عطف، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لكن الجنة فيها عطف، حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب من زمان. في فرق بين نعم العطف وترك العطف. أي في الثانية عطف يدل على أنها فتحت قبل وفتحت أبوابها. واضح؟ أي نعم. وإياك صبر الله يسلمك. وعليكم السلام. نعم الأخ كان أنشب سؤاله قبلك. أي ولو أنت من مصر. نعم نعم. والأرحام هو في قراءة والأرحام. لا أسألك يعني بالصلة التي بيني وبينك لا تقطعها. أي نعم هذا صحيح. نعم ليس قسم ليس قسم. نعم كل هذا الذي يعني يبدو لي والله أعلم. نعم هو أخواننا من مصر أو من أي مكان المسلمون سوا. اي نعم ما لها المصر حكم خاص. اي اي ها تحرم من أبيار علي. لا ما تخرج من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة. هذا ليس يعني انت مترجم عنه ها توكله. اي يلا ماشي شلون مرة ثانية للميقات. لا بأس لأنه سفر من رابغ إلى مكة مسافة سفر يقصر وينعم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين القرآن والحديث النبوي ها؟ الحديث القدسي. نعم الحديث القدسي هو تكلم الله به والقرآن تكلم الله به. لكن القرآن تكلم الله به وتعبد به بالإعجاز فهو هذا الذي بين الدفتين هذا هو القرآن الكريم. أما الحديث القدسي فهو كلام الله عز وجل يرويه النبي عن الله عز وجل. أي نعم وليس قرآنا لا يتعبد لله به في الصلاة. أي نعم يعني في الصلاة بدل الفاتحة ما تقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت. القرآن هو الذي يتعبد لله به في الصلاة وهو معروف لله الحمد من الفاتحة إلى المعوذتين يعني بين دفتين المصحف متميز. أما الحديث القدسي فهو يعني الذي يرويه النبي عن الله أنه قاله. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام. نتهيأ للأذان. آخر سؤال ما تضمن آخر سؤال. آخر سؤال من عندك. نعم إيه نعم الله يرحمه أمواتنا. أي نعم أي نعم. لا يا تجمع الثنتين بعمرة واحدة. لا أي نعم ما ينبغي. أي نعم لابد أول تكون اعتمرت عن نفسك. سبق أن اعتمرت عن نفسك. نعم تعتمر عن والدتك إن شاء الله وتدعو لخالتك. أنا عملت عمرة كذا لوالدتك. أجل اجعلها عن خالتك. اي نعم والله المستعان. نتهيأ للأذان نتابع الأذان وندعو بالدعاء الوارد حتى نحظى أو نتعرض لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ما هو بصحيح. النورسي صوفي. اي نعم اي نعم نعم هذا ما هو صحيح. لا هذه ما النورسي أصلا معروف هو أساس جماعة التبليغ. تاريخ طويل. نعم اللهم استعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يجوز التصوير للذكرى لا يجوز. عليكم السلام. بدلوا كلمة الجمعة هذه اللي مشتغلة بالتصوير عن يعني بطلع عز وجل ومجي يعني ما بيجي بسبب الله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. هو من أبيار علي النية. إيه لكن إذا اغتسلت لا بأس. إيه من الفندق لا بأس. الله يشفينا جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. ثواب الصلاة في مسجد قباء اشترط فيه أن يكون إنسان بيت في مدينة ويتوضأ فيه، أم الزائر يأخذ نفس الحكم؟ الزائر يأخذ نفس الحكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. الأمر في مسألة لعن الله زوالة القبور، وأم عطية تقول لم ننهى ولم يعزم علينا في زيارة المقام. هذا أول، لكن صح الحديث في زيارة المقبرة لعن الله زائرات القبور، صحيح حسن الحديث هذا. أين زائرات القبور؟ لكن لو مرت من غير قصد الزيارة فلا بأس أن تدعو لهم. أين أما أن تقصد الزيارة لا. أين طواف الوداع واجب في الحج والعمرة ولا في الحج؟ واجب في الحج، طواف الوداع واجب في الحج فقط. العمرة لا ليس لها طواف وداع العمرة. عليكم السلام. أنا ما أدري من أجيب، بارك الله. إيه بس تعال قدامي. ما هو صاد. جزاك الله خير. أنا صليت صلاة المغرب بعد واحد صلى الركعة الأولى والركعة الثانية قرأ الفاتحة، وبعدين يوم قرأ الفاتحة تقريبا الرجال بدون وضوء حاس صليت أنا بدري. هذه صلاة الركعة اللي صليت بدون وضوء. لا ما هي صحيحة. يعني تدري شلون سؤال الأخ يقول إنه الشخص صار إمام ولكن على غير وضوء وصلى ركعة وتذكر المهم تذكر في الركعة الثانية أنه على غير وضوء فالصلاة باطلة من أولها. أي نعم، يعني من خلفه على كل حال من خلفه إذا تقضيها. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لا الصغيرة ولا الكبيرة ما نعم ما يزور الرسول، لكن الروضة هذه من المسجد، تفتح الروضة للنساء من أجل المسجد النبوي بس، ما هو لأجل أنه يزورن القبر. القبر الحمد لله يعني محوط ومخرج من المسجد. نعم، لكن لا تنوي أنه تزور القبر الصغيرة والكبيرة، إنما تأتي للروضة. أي نعم، تأتي للروضة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله سبحانه وتعالى وعد أنه يقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، الله أعلم. نعم، لكن نصرة المظلوم، نعم نصرة المظلوم متحققة حتى يوم القيامة، يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. هو 40 سنة أو 50 سنة. نعم، يجوز أنه لا يقتص له إلا يوم القيامة. ممكن يؤخر يوم القيامة. أي نعم ممكن، لكن لو أنه هذا أيس من القيامة حبط عمله المظلوم. لو كان المظلوم قد أيس من القيامة وأيس من الحساب وأيس من حكم أحكم الحاكمين، قد يكون يعني خسر الكل. المظلوم يقتص له يوم القيامة، يقتص للمظلوم من الظالم حتى ولو كان من الحيوانات. في الحياة الدنيا ممكن ممكن ممكن ممكن، يعني ما في وعد، ما في نص صريح أنه يعطى في الحياة الدنيا، لأنها ليست نهاية المطاف. الدنيا للابتلاء، ابتلاء الصبر، ابتلاء الإيمان، الاحتساب. نعم. وأنتم كذا مرحبا ورا ما تجلسون، اجلسوا يا أخوان، اجلسوا حتى لا ينعل. ولتصنع على عيني. اي برعايتنا. نعم، ولتصنع على عيني بكلاءة مني، كلها بمعنى واحد، لكن لا ينفي أن لله عز وجل عيناني. نعم، أن لله عز وجل عينين. نعم، إن اشتبه عليكم فإن ربكم ليس بأعور. اللي ما هو أعور كم يقول له عينين؟ هذا الدجال يعني، ويقول أنا ربكم، لكن إيش الفرق؟ هو أعور، فإن اشتبه عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نعم، وأنت كذا. نعم، بأعيننا، بكلاءتنا، برعايتنا. نعم نعم. ها؟ وهذا لا ينفي أن لله كما قلت عيني. نعم شيخنا بس خلوا ها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى يجلس الاستراحة، هذه لعلكم حتسمى جلسة الاستراحة، سميها الفقهاء جلسة الاستراحة، فإذا كان محتاج إليها الشيخ يعني شخص كبير أو كذا محتاج إلى أن يعني جلسة استراحة خفيفة فلا بأس، لكن إذا كان غير على كل حال بعض العلماء يرى أنها سنة. أي نعم. ها؟ والله هذا في من يرى أنها سنة، لكن فيه من يرى أنها تفعل للاستراحة كاسمها، يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. كان واحد عليكم السلام شخص مصري حضر لجدة لحضور مؤتمر لمدة أسبوع، نعم جاب لبسه بدون ما يحرم ولا حاجة، يحرم من جدة يحرم. إذا هل بعد كذا يوم مثلا استقر كذا يوم بعدين يروح؟ أي نعم، إذا انتهى من المؤتمر واستقر وأراد أن يعتمر يحرم من جدة، لو عاد 3 أيام يروح ويرجع يكمل المؤتمر ممكن هذا نعم يجوز. نعم، لأنه ما جاء من مصر لأجل العمرة، جاء لأجل المؤتمر. نعم. صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، هل فيها سنة مخصوصة أم هي عمامة للعرب في ذاك الزمن؟ على كل حال اللباس عادة، عادة ما فيها صفة مخصوصة يعني، أو ليس عبادة، لو نعم. كان عبادة لنص عليها النبي لقال تعمموا، ما فيها سنة يعني، ما فيه نص، ما فيه نص، ما تعبدنا الله بذلك. فاللباس عادة، ما ستر العورة المطلوب ستر العورة، العورة من السرة إلى الركبة للرجل. أي نعم، يعني تغطية الرأس بالصلاة غير ليست من السنة، واحد يعني ما المسألة اللباس هذا عادة، إنما خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا كان من الزينة أن يغطي رأسه ويستهجن إذا كشف رأسه فيغطي رأسه.